إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واجتهدوا في إصلاح معاشكم ومعادكم، واعلموا أن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر فيه المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ولا يقبلن احدكم ما عند الله جل وعلا من معصيه، فان النبي صلوات الله وسلامه عليه اخبر ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وحتى تستوعب اجلها. ان روح القدس قد نفث في روحي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها أو تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اطلبوا الطلب الجميل، الطلب الحلال، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. واعلموا أن الإنسان فيه بغي وطغيان، ولا يدفعه إلا حسن التوكل على الرحيم الرحمن. اعلموا أن الإنسان فيه بغي وطغيان، والعبد إذا استغنى طغى، وإذا طغى بغى. قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا استغنى الإنسان طغى، وإذا طغى ظلم وتعدى وبغى، ولا يدفع هذا الظلم وذاك الطغيان عن العبد إلا حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله رب العالمين عباده المؤمنين في مواضع كثيرة من كتابه بالتوكل عليه، وأثنى عليهم بذلك وأمرهم به. قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأثنى على عباده المؤمنين بحسن التوكل عليه، فقال جل ذكره: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هنا أولادها وهي طالبة البطول وطموح تنشئ مبتدئة تطورها، فهذا مجرد سعي ومجرد أمر بأدنى الأسباب. فلو جمع مع ذلك للعبد حسن التوكل على الله جل وعلا، وتعلق قلبه بالله، وتعلق قلبه بالله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه بأدنى سبب. ومما يحضر في مسألة الأسباب أن يتخذ العبد سبب الحرام، فإن هذا ليس من حسن التوكل على الله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الله طيب، أخبر أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فعلى العباد أن يكونوا متوكلين على الله جل وعلا، ومن التوكل عليه طلب الحلال والسعي في التماس الحلال والبعد عن الحرام، فهذا من التوكل على الله. ومما يحمل أيضا الخلوع في الأسباب، بأن يعتقد أن الأسباب ترزق بنفسها. والنبي صلوات الله وسلامه عليه صلى بالصحابة في ليلة ممطرة، كما في حديث زيد بن خالد البخاري في الصحيحين، صلى بنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة الصبح على إثر سماء كانت في الليل، أي على إثر مطر، فمطرت السماء بالليل. فلما انصرف من صلاته، أيما فرغ من صلاته وأقبل على أصحابه، قال صلوات الله وسلامه عليه: أصبح هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكون، وأما من قال مؤمنا بنحو كذا وكذا، أي بنزول النجم في منزل كذا وكذا، أو مؤمنا بالنجم، فهذا كافر بي مؤمن بالكون. فالسبب ما هو إلا سبب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعاله وجعل الأمور مترتبة على أسبابها. فمن حسن التوكل على الله أن يعتقد في السبب أنه مخلوق وأنه ليس مستقلا بشيء. ومما يحضر في هذا الباب أيضا أن يجعل سببا ما لم يجعله الله سببا. وكثير من الناس لا يخرج إلى عمله صباحا إلا إذا نظر في الأبراج، وهذا شرك بالله العظيم. ينظر برجه في الوقت الذي ولد فيه، فإذا وجد فيه خيرا خرج ونظر، وإذا وجد شرا تشاءم، وهذا شرك بالله، لأن الله جل وعلا لم يجعل النظر في الأبراج سببا لشيء. فاتقوا الله عباد الله، وتوكلوا على الله رب العالمين إن كنتم مؤمنين، وطوروا أمركم كله إلى الحي الذي لا يموت، فاسألوا الله جل وعلا حسن التوكل عليه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن مما يستفيده العبد من تمام توكله على الله رب العالمين أن يحصل كفاية الله في جميع أموره. قال الله جل وعلا: وكفى بالله وكيلا. وقال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وحسبه أي كافيه، حسبه أي كافيه. فمن توكل على الله في أموره كفاه، يأخذ بأسبابه ويسعى كما أمره الله رب العالمين ويطمئن إلى كفاية الله جل وعلا، فإن أعطاه الله رب العالمين شكر، وإن منعه صبر، ويعلم أن اختيار الله رب العالمين له ورزقه له خير له مما يريد. يعلم أن اختيار الله له ورزقه له خير له مما يريد. قال الله جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. أي يضيق له علينا، يضيق عليك في الرزق لك، لأنه أعلق بك في نفسك التي بين جنبيك. ومما يستفيد العبد أيضا من حسن التوكل على الله أن ينال محبة الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب المتوكلين. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فاللهم يا رب العالمين اجعلنا من المتوكلين عليك في جميع امورنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم انا نسالك من الخير كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله واجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا لاحسن الاخبار، فيهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها فيصرف عنا سيئها الا انت. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. ربنا عليك توكلنا واليك الهمنا واليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا، واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، ورد كيد اعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين، وارزق ولاه الامور